بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن صلاة الجماعة وبعض مسائلها وأحكامها، ومن المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة الكلام عن شروط وأوصاف الإمام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصفات التي يقدم بها الإمام على غيره، وهناك صفات أخرى هي شرط لصحة الإمامة، إذا لم توجد فإن الإمامة لا تصح. ومن هذه الشروط العدالة، فقد ذكر المؤلف أن إمامة الفاسق لا تصح إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. وبناء على هذا، فلو صلى الإنسان خلف الفاسق فالإمامة غير صحيحة. وذكر أيضا أن الإمامة لا تصح خلف الأخرس ولا تصح أيضا خلف الكافر، فنقول يشترط لصحة الإمامة الإسلام، ويشترط أيضا لصحة الإمامة أن يكون الإمام قادرا على تحقيق شروط الصلاة وأركانها. فلو كان الإمام عاجزا عن تحقيق بعض الشروط أو بعض الأركان لم تصح إمامته. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا مسألة، وهي مسألة العاجز عن القيام. فلو فرضنا أن الإمام كان عاجزا عن القيام في الصلاة، فهل تصح إمامته أو لا؟ فصل المؤلف رحمه الله تعالى بين ما لو كان هذا الإمام إماما راتبا في المسجد وكان عجزه يرجى زواله فتصح إمامته. هذان شرطان: الشرط الأول أن يكون إمام الحي، الشرط الثاني أن يكون العجز عن القيام يرجى زواله. فإن تحقق هذان الشرطان صحت إمامته. طيب، إذا صلى بهم فهل يصلون خلفه جلوسا أو يصلون خلفه قياما؟ فرق المؤلف رحمه الله تعالى بين مسألتين. المسألة الأولى: إذا دخل الإمام في الصلاة جالسا، كان عاجزا عن القيام ودخل في الصلاة جالسا، فإنه يجب عليهم أن يصلوا فإنه يستحب لهم، يستحب ما هو يجب، يستحب لهم أن يصلوا خلفه جلوسا. والحالة الثانية: إذا دخل الإمام في الصلاة قائما ثم عجز أو اعتل فجلس، فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا. هذا ما يتعلق بمسألة الإمام. وذكر أيضا، يعني وهذا داخل تحت هذا الشرط وهو كون الإمام قادرا على إقامة الشروط والأركان، وهو مسألة من كان عاجزا عن قراءة الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة وهو الأمي، والأمي هنا هو من لا يحسن الفاتحة، فما حكم إمامته؟ نقول هذا داخل تحت الشرط السابق، فنقول لا تصح إمامة من لا يحسن الفاتحة. وبالنسبة لمسألة الفاتحة نقول الناس فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول من كان قادرا على قراءة الفاتحة، من كان قادرا على قراءة الفاتحة وكان يقرأ الفاتحة بالقراءة المجزئة، فهذا تصح صلاته لنفسه وتصح إمامته. الثاني من كان قادرا على قراءة الفاتحة ولكنه يخل بها مع قدرته على تصحيح القراءة، فهذا لا تصح صلاته لنفسه ولا تصح إمامته. الثالث من كان عاجزا عن إقامة الفاتحة على الوجه الصحيح، فهذا إذا كان عاجزا نقول تصح صلاته لنفسه لكن لا تصح إمامته إلا بمثله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أين يقف المأموم من الإمام، وذكر أن الأصل أن يقف المأمومون خلف الإمام، هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل من جهة الموقف، أن يقف المأمومون خلف الإمام، واضح؟ الحالة الثانية إذن الأفضل أن يقف المأمومون خلف الإمام. هناك خيار آخر وهو أن يقف المأمومون عن يمين الإمام وعن شماله، وهذا خيار آخر لكنه ليس هو الأفضل. الخيار الثالث أن يقف المأمومون كلهم عن يمين الإمام، وهذا أيضا تصح الصلاة به، وما سوى ذلك من المواقف لا تصح الصلاة به، فيدخل فيه ما لو وقف المأمومون كلهم عن يسار الإمام فلا تصح الصلاة، وكذلك لو وقف المأمومون أو بعضهم أمام الإمام لم تصح صلاة من صلى أمام الإمام. وأما إذا كان المأموم واحدا فقط فإنه لا يصح أن يصلي إلا عن يمين الإمام، فلو وقف خلف الإمام لم تصح إلا المرأة، إلا من؟ المرأة، فالمرأة إذا وقفت خلف الإمام صحت صلاتها، وهذا هو الأصل أن المرأة تقف خلف الإمام ولا تقف عن يمينه. لكن لو وقفت عن يمين الإمام فهل الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز عن يمينه. نعم، هذا بالنسبة، والمقصود هنا أنه تصح صلاة المرأة لو وقفت عن يمين الإمام ولا نقول بالبطلان. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة. وفي هذه المسألة يبين رحمه الله تعالى شرط اقتداء المأموم بالإمام، يعني شرط صحة الائتمام. وقد ذكر المؤلف أن شرط صحة الإمام إذا كان المأموم يصلي في نفس المسجد الذي يصلي فيه الإمام، يعني جمعهما مسجد واحد، فإنه يصح ائتمام المأموم إذا علم بانتقالات الإمام، سواء علم بها برؤية أم بسماع. ولهذا لو كان المسجد كبيرا ولا يرى المأموم الإمام، كما لو صلى، يعني مثلا مصلى النساء في بعض المساجد يكون مغلقا إغلاقا تاما بحيث لا ترى المرأة الإمام ولا ترى من خلف الإمام، فهل الصلاة فيه صحيحة أو لا؟ طبعا البحث هنا في المرأة أو في الرجل، يعني أحيانا مثلا في صلاة الجمعة يصلي الرجال فيه، صح ولا لا؟ فهل تصح يصح الائتمام ولا ما يصح؟ نقول يصح الائتمام لأنه في المسجد. الحالة الثانية إذا كان يعني الإمام والمأموم خارج المسجد، أو كان الإمام في المسجد وكان المأموم خارج المسجد، فهنا لا بد أن يرى المأموم الإمام أو يرى من خلف الإمام فيتصل النظر إلى الإمام. وذكر بعض المسائل المكروهة في حق الإمام، منها أن يصلي الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين بذراع أو أكثر، ومنها أيضا أنه يكره حضور المسجد والجماعة لمن أكل بصلا أو فجلا حتى يذهب ريحه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن صلاة الجماعة إلى الكلام عن الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. الأصل أنه يجب على الرجل أن يصلي في جماعة، لكن هذا الوجوب يسقط إذا وجد واحد من هذه الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة. ذكر منها المؤلف المرض والخوف من حدوث مرض، فالمريض والذي يخاف بذهابه إلى المسجد حصول الضرر عليه تسقط عنه الجماعة. المريض واضح، لكن ما مثال من يخاف بحضوره إلى المسجد المرض؟ نقول لو كانت درجة الحرارة منخفضة جدا والبرد شديد مثلا، والإنسان ليس عنده ملابس يتدفأ بها، ويغلب على ظنه أنه لو خرج في هذا البرد أنه يمرض فلا يجب عليه. وكذلك من يدافع أحد الأخبثين وهو الإنسان الحاقن أو الحاقب، وكذلك من كان بحضرة طعام يحتاج إليه أو كان يبحث عن شخص ضائع يرجو وجوده، وكذلك إذا كان يخاف بحضور الجماعة ضياع ماله أو حصول ضرر عليه. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى ضابطا في نعم لا هذا الضابط سيأتي في الجمع. طيب، وكذلك من كان يخاف من ملازمة غريم وليس له شيء يسدد به الدين، وكذلك من كان يخاف فوت رفقته. ومن أمثلة ذلك من يخاف فوت الرفقة، نقول مثلا لو كان عنده حجز في الطائرة، حجز طيران، إذا انتظر حتى يصلي في الجماعة فاتت عليه الطائرة فيسقط عنه الوجوب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض الأعذار الأخرى التي قد تغير في هيئة الصلاة. هذه الأعذار قد تغير في هيئة الصلاة فيسقط عنه بعض هيئات الصلاة للعجز عنها. فذكر المريض وأن المريض يجب عليه، وهذا هو الضابط للكلام الكثير الذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن الضابط أن المريض يجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه، يجب عليه فعل ما يقدر عليه من الأفعال ويسقط عنه ما عجز عنه. وهناك أمر لا يمكن العجز عنه بالكلية وهو أصل الصلاة، فهل تسقط عنه الصلاة من أصلها أو لا؟ نقول لا تسقط عنه الصلاة من أصلها. لماذا؟ لأنه إن لم يستطع أن يأتي من أفعال الصلاة إلا بالنية تعينت عليه، فينوي القيام وينوي القراءة ويستحضرها بقلبه، يتعين عليه أن يصلي، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. إذن هذا هو الضابط. ويتفرع على الضابط هذا أن الإنسان إذا كان يقدر على القيام وجب عليه، فإن عجز واستطاع الجلوس وجب عليه الجلوس، وإن عجز عن الجلوس فإنه يصلي مستلقيا أو مضطجعا، فإنه يصلي على جنبه أو مضطجعا. وإذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض، هل يجب عليه أن يقوم فيما يقدر عليه، ولا ما دام سيجلس له أن يجلس في الصلاة كلها؟ نقول يجب عليه أن يأتي بما يقدر عليه، فيجب عليه القيام. ولهذا لو كان الإنسان يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما في صلاة الفرض فلا يجوز له أن يكبر وهو جالس، وإذا فعل هذا لم تنعقد صلاته فرضا. ومن الأخطاء الشائعة أن يأتي الإنسان ماشيا من بيته على العكاز مثلا، فإذا وصل إلى المسجد وضع الكرسي وجلس عليه وكبر وهو جالس، فنقول هذا لا تنعقد صلاته فرضا، والواجب عليه أن يكبر قائما وأن يبقى قائما بالقدر الذي يستطيعه. نعم. وفرع المؤلف على هذه القاعدة عددا من المسائل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى عذر آخر من الأعذار المتعلقة بالصلاة، وهو عذر يغير في هيئة الصلاة بأن يصلي الإنسان استحبابا الرباعي ركعتين، وهو مسألة القصر للمسافر. والقصر لا يجوز إلا للمسافر، بخلاف الجمع كما سيأتي أنه قد يجوز للمريض ولمن له عذر، أما القصر فلا يجوز إلا لمن إلا للمسافر بالشروط التي سيأتي ذكرها. والقصر يختص بالصلاة الرباعية، فلا يشرع القصر في صلاة المغرب ولا في صلاة الفجر. وقد ذكر بعض ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التعالم أن رجلا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في صلاة المغرب، فاستغرب الطلاب قالوا يا شيخ هذا في أي كتاب؟ قال هذا في كتاب مسند الفردوس للديلمي. فذهب الطلاب وباتوا ليلتهم يقرؤون في مسند الفردوس فلم يجدوا الحديث، فجاءوا من اليوم الثاني وقالوا يا شيخ ما وجدنا الحديث في مسند الفردوس. قال نعم مسند الفردوس له نسخة صغرى ووسطى وكبرى، والحديث هذا في الكبرى، والكبرى ليس هناك منها إلا نسخة واحدة واحترقت، يعني يستيئسوا، وهذا من صور التعالم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى يسن قصر الصلاة الرباعية. إذن القصر مختص بالصلاة الرباعية. ما هي شروط القصر؟ الشرط الأول أن يكون السفر مباحا. طيب ما رأيكم في سفر النزهة؟ إنسان يسافر للنزهة وتغيير الجو، نعم نقول هذا يدخل في السفر المباح. الشرط الثاني أن يكون السفر مسافة قصر وهي 16 فرسخا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في العصر الحاضر في ضبطها، والمشهور أنها نحو من 85 كيلو، وهناك من يقول أنها أكثر من ذلك. الشرط الثالث أن لا يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام. هذه هي شروط القصر، والقصر مستحب، ولهذا قال المؤلف يسن. طيب متى يبدأ الترخص؟ الإنسان الذي نوى السفر بهذه الشروط الثلاثة، هل يبدأ الترخص من عقد العزم على السفر، أو يبدأ الترخص من شد الرحل وتجهيز أغراض السفر، أو لا يجوز أن يبدأ بالترخص إلا بعد مفارقة بنيان البلد؟ الثالث نقول ليس له أن يترخص لا بقصر ولا بجمع ولا بفطر إلا بعد مفارقة بنيان البلد بما تحصل به المفارقة عرفا. طيب الشرط الثالث الذي ذكرناه وهو أن لا يكون عازما على الإقامة في البلد مدة تزيد على 4 أيام، فرع عليه المؤلف رحمه الله تعالى مسائل، ومن ضمن هذه المسائل أن الإنسان لو أقام في البلد لحاجة ولم يعزم على الإقامة 4 أيام، لكنه يريد هذه الحاجة متى ما انقضت خرج من البلد، فهل له القصر ولو زادت مدة الحاجة عن 4 أيام أو لا؟ الجواب نعم. مثال ذلك لو الإنسان جاء إلى بلد عنده معاملة مثلا في دائرة حكومية، فجاء اليوم الأول فلم يجد المسؤول، يعني هو جاء لغرض إيش؟ الحصول على أو يعني إتمام هذه المعاملة الحكومية، فلما جاء في اليوم الأول قالوا الموظف المختص غير موجود اليوم، تعال إلينا غدا. جاء في اليوم الثاني قالوا الموظف في اجتماع أو المسؤول في اجتماع، تعال بعد الظهر. فجاء بعد الظهر قال والله خرج. فجاء اليوم الثالث تمام لأجل الحاجة هذه، قالوا الموظف أخذ إجازة اليوم، تعال غدا. فجاء اليوم الرابع فقالوا لا هذه لها إجراء قبل، وهو أن تذهب إلى الدائرة الفلانية، ذهب إلى الدائرة الفلانية. ثم جاء في اليوم الخامس فوقع الموظف، قالوا بس تحتاج إلى تصدير من الصادر والوارد أو كذا، ها تعال غدا. وجلس أسبوع أو أسبوعين وهو بهذا الحال، هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ نقول له أن يقصر، لأنه لم يعزم على الإقامة في البلد مدة تزيد على 4 أيام. وكذلك من المسائل المهمة أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يجب عليه الإتمام، ولا يجوز له الترخص بالقصر ولو لم يدرك مع هذا الإمام المقيم إلا التسليم. يعني لا نقول يعني إذا أدرك 4 ركعات الأمر واضح، لكن لو أدرك 2 من 4 هل له أن يقتصر عليها؟ نقول ليس له أن يقتصر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال وما فاتكم فاقضوا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الجمع، والجمع بين الصلاتين مباح. طيب القصر بالنسبة للمسافر سنة، القصر بالنسبة للمسافر سنة، وأما الجمع فهو مباح، ويشترط لجواز الجمع الشروط السابقة التي سبقت معنا في القصر. بالنسبة للمسافر يشترط في نفس الشروط أن يكون السفر مباحا، وأن يكون المسافة 4 برد، وأن لا يعزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام. لكن الجمع لا يختص بالسفر، بل الجمع يكون في أحوال حتى في غير السفر. ذكر المؤلف منها 8 حالات، منها السفر، ومنها المرض، ومنها المرضع التي يشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكثرة النجاسة، والمستحاضة، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة، والعاجز عن معرفة الوقت لكل صلاة، والمعذور بشغل بعذر أو شغل يبيح ترك الجماعة. وهذا ضابط، أن كل عذر أباح ترك الجماعة إذا كان يشق معه أداء كل صلاة في وقتها فإنه يجوز للإنسان حينئذ أن يجمع بين الصلاتين. والجمع كما ذكرنا يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط. هذه تخرج إيش لما نقول بين هذا الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقط؟ ما الذي يخرج؟ الفجر، وهذا واضح. وأيضا بين العصر والمغرب، وأيضا العشاء والفجر، وأيضا أحسنت، هذا الذي نريده. يخرج أيضا الجمع بين الجمعة والعصر، فلا يصح الجمع بين الجمعة والعصر. وذكر المؤلف شروطا للجمع، وهذه الشروط بعضها يتعلق بجمع التقديم، وبعضها يتعلق بجمع التأخير، وبعضها يتعلق بالجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط الترتيب مطلقا، يعني في جمع التقديم أو في جمع التأخير، فليس له أن يصلي المغرب قبل العشاء، ولا أن يصلي العصر قبل الظهر. طيب، وهناك شروط تتعلق بجمع التقديم الذي هو الجمع في وقت الأولى. ذكر المؤلف 4 شروط. الشرط الأول النية، فلا بد أن يدخل في الصلاة الأولى وهو ناو الجمع، فإن دخل في صلاة المغرب غير ناو للجمع ثم بدا له الجمع بعد ذلك فليس له أن يجمع، بل يتعين عليه أن يصلي العشاء في وقتها. الشرط الثاني الموالاة، بأن لا يفرق بين المغرب والعشاء مثلا بفاصل طويل. الثالث وجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، فلو أنه كبر لصلاة المغرب وهو معذور يجوز له الجمع. مثلا لو كان مسافرا، لو كان مسافرا كبر وهو مسافر ثم استمر العذر إلى أن شرع في الصلاة الثانية وهي صلاة العشاء مثلا، وكبر وشرع فيها، ثم زال العذر الذي يجيز له الجمع، سواء كان العذر سفرا أو مرضا أو عجزا أو عذرا. طيب، زوال العذر في أثناء الصلاة الثانية هل يضر ويمنع من الجمع ولا ما يمنع؟ في أثناء الصلاة الثانية نقول لا يضر، لكن لو زال العذر في أثناء الصلاة الأولى يمنع من الجمع. الرابع أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية، أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية. قال المؤلف في غير جمع مطر ونحوه، فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع فلم يعد، فإن حصل وحل لم يبطل وإلا بطل، وإن قطع سفر بأولى بطل الجمع والقصر فيتمها وتصح فرضا، وبثانية بطل ويتمها نفلا. في أحد عنده الشرح؟ من عنده الشرح؟ بلوغ القاصد ما موجود. طيب أحد عنده نسخة أخرى غير نسخة الدورة؟ طيب قال رحمه الله تعالى: ويشترط لجمع بوقت الثانية نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها. هذا الكلام عن شروط الجمع إذا كان جمع تأخير، وذكر له المؤلف رحمه الله تعالى شرطين. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى. لماذا يشترط له أن ينوي الجمع في وقت الأولى؟ لأنه لو كان لا ينوي الجمع وخرج وقت الأولى يكون إيش؟ أخرج الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر، فلهذا لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا بنية جمعها، جمع تأخير. الشرط الثاني أن يستمر العذر إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، فإن زال العذر في وقت الأولى وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. ثم ذكر بعض المسائل التي لا تشترط في صحة الجمع، وانتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة صلاة الخوف. والخوف عذر من الأعذار التي قد تغير في هيئة الصلاة، فقد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، خمسة أو ستة أوجه، وهذه الأوجه كلها جائزة، فمن صلى الخوف على أي وجه منها صح ذلك. وقد سبق معنا أن قاعدة الإمام أحمد رحمه الله في كل عبادة وردت بعدة صفات أنه يجوز له أن يأتي بأي صفة من هذه الصفات، لكنه قد يختار بعضها ويرجحه على البعض الآخر لوجه من أوجه الترجيح. والمرجح في صلاة الخوف هو ما جاء في غزوة ذات الرقاع. نعم. وإذا اشتد الخوف فإنه يصلي على حسب حاله، الذي يستطيع أن يأتي به يجب عليه، والذي يعجز عنه يسقط عنه. مثال ذلك قد يضطر الإنسان في شدة الخوف وفي اشتداد الحرب أن يستمر القتال حتى يخرج وقت الصلاة، ولا يستطيع أن يقف في الصف ويستقبل القبلة، ولو فعل ذلك لأدى ذلك إلى هزيمة أو مقتلة أو ضرر، فماذا يصنع؟ نقول يصلي إلى جهة العدو ولو كانت إلى غير القبلة. طيب إذا كان يعجز عن السجود، لو سجد لقتل، نقول يصلي ويومئ بالسجود إن أمكنه ذلك، وحتى لو اضطر الأمر أن يصلي حال المسايفة فإنه يصلي بما يستطيع أن يأتي به من الواجبات والشروط والأركان. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة من فروض الأعيان، ذلك أن الصلوات تنقسم باعتبار الحكم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصلوات التي هي فرض عين، والثاني الصلوات التي هي فرض كفاية، والثالث الصلوات المسنونة. فما هي الصلاة التي يحكم عليها بأنها فرض عين؟ الصلوات الخمس وأيضا والجمعة، فالجمعة فرض عين. وما هي الصلوات التي يحكم بأنها فرض كفاية؟ صلاة الجنازة وصلاة العيد. وما سوى ذلك من الصلوات فهو من الصلوات المسنونة، ما عدا الصلاة في وقت النهي فإنها محرمة كما سبق معنا في الدرس الماضي. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الجمعة، والشروط المتعلقة بالجمعة منها شروط لصحتها ومنها شروط لوجوبها. فشروط الصحة إذا انعدم منها واحد فالصلاة غير صحيحة، يعني لا تصح الجمعة. وشروط الوجوب تصح الصلاة مع انعدامها، لكنها لا تجب ولا تتعين على الشخص الذي لم توجد فيه شروط الوجوب. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشروط الوجوب. طبعا الشروط المذكورة هنا في شروط الصحة هي زائدة عن شروط الصلاة اللي مرت معنا في أول كتاب الصلاة، ولا بدل عنها؟ نقول زيادة عليها، يعني ليست بدلا عنها. الشروط الأولى جرت في جميع الصلوات اللي هي الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، والنية، هذه تشترط في جميع الصلوات، لكن تزيد عليها الجمعة ببعض الشروط التي ستذكر بعد قليل. أما بالنسبة لشروط وجوب الجمعة فذكر المؤلف منها الإسلام، وهذا شرط يشمل الجمعة وغيرها. الثاني التكليف، وهذا كذلك. الثالث الذكورية، وهذا مختص بالجمعة، فالمرأة تجب عليها الصلاة لكن لا تجب عليها صلاة الجمعة. الرابع الحرية، وهذا أيضا شرط في صلاة الجمعة دون سائر الصلوات، فسائر الصلوات تجب على الحر والعبد. الشرط الخامس الاستيطان، بأن يكون الشخص مستوطنا ببناء، قال المؤلف ولو من قصب. والناس على ثلاثة أقسام، الناس على ثلاثة أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. فمن هو المستوطن ومن هو المقيم ومن هو المسافر؟ تفضل يا شيخ. المستوطن من هو؟ من أهل البلد الذين لا ينوون الانتقال عنه، رجل من أهل جدة ساكن في جدة إقامة دائمة فيها، هذا مستوطن. والثاني المقيم، ومن هو؟ نعم، أنت من وين شيخ؟ من الأردن؟ كم جالسين في جدة؟ شهر؟ طيب، أنت عازم على الإقامة في جدة لمدة شهر، أنت مستوطن ولا لا؟ هل أنت مستوطن؟ لا، لست مستوطن، لست من أهل جدة، شهر وتمشي، صح ولا لا؟ إذن لست مستوطنا. هل أنت لك أحكام المسافر تترخص لا، لأنك عزمت على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام، إذن لست مسافرا، خلاص انقطعت عنك أحكام السفر، وإنما حكمك أنك مقيم. واضح؟ إذن عرفتم المسافر والمستوطن والمقيم. طيب إذا جاء واحد إلى جدة وجلس فيها يوم أو جلس فيها يوما أو يومين، فهذا مسافر. طيب، فما الحكم بالنسبة للمقيم والمستوطن والمسافر، وما الفرق بينهما في مسألة صلاة الجمعة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.